يقول أنا راعي إبل وضاعت مني ورحت على أثرها، وكنت صائما لرمضان ولم أجد شربا ولا أكلا في وقت الإفطار، وأصبحت في اليوم الثاني ونويت الإفطار، وفعلا وجدت الأكل والشرب حوالي 10 صباحا ولم أمسك باقي اليوم، ماذا علي؟ أكرمكم الله وسدد قطعكم. لا حرج عليك إذا كنت مضطرا في الأكل والشرب خوفا من الموت أو من المرض فلا بأس، لكن واجب عليك الإمساك، لأن يسر الله لك الأكل والشرب أن تمسك، فعليك التوبة إلى الله من عدم الإمساك فقط والقضاء اليوم الذي أفطرته. أما كنت أفطرت لأجل الضرورة وأنك بقيت يومك وليلتك لم تجد أكله ولا شربة، إذا كنت مضطرا لذلك فلا حرج في ذلك والحمد لله. الله. إنما الواجب عليك لما أكلت وشربت أن تمسك بقية نهارك، وأنت لم تفعل جهلا منك فعليك قضاء ذلك اليوم. نعم. مع التوبة والاستغفار. نعم. سماحة الشيخ، من بقي يوما وليلة حتى 10 صباحا بدون أكل ولا شرب، هل هذا عذر أو لا؟ إذا كان يحق عليه، الناس يختلفون، الناس يختلفون، إذا كان يشق عليه هو عذر له، وإن كان ما في مشقة يكمل. مثل أخينا في الصحراء ويبحث عن رعية، الله أنه يشق عليه كثيرا. الله المستعان. ظاهر. إذن يرى عذره ظاهر. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.